بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الخاصية الأولى والأساسية للقرآن الكريم، وهي خاصية الحفظ، حفظ الله تعالى له، بحيث بقي في جميع الأجيال ورغم كل الظروف ورغم كثرة الأعداء بقي محفوظا، لم يمس فيه حرف واحد غضا طريا كما أنزل، حتى تبقى هداية الله تعالى كاملة تامة شاملة لجميع الخلائق ولجميع البشر وفي جميع الأجيال، بخلاف الكتب الأخرى التي يشهد أصحابها بأنها حرفت، لأن الله سبحانه وتعالى استحفظهم عليها كما ذكر القرآن الكريم، لكنهم حرفوها وبدلوها وباعوها بأبخس الأثمان. أما القرآن الكريم فتولى الله تعالى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وقد أوردنا في الحلقة السابقة ما ورد في القرآن الكريم من الأدلة الكثيرة على حفظه، وذكرنا كذلك ما ذكره الإمام القاسم في كتابه مديح القرآن في حفظ القرآن الكريم. وقد ذكر القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي بعض ما ذكره الإمام القاسم من آيات كريمة ومن كلام حول حفظ القرآن الكريم، وعقب عليه وشرحه بما يتناسب مع حاجاتنا ومع عصرنا. ولذلك كلامه الذي سنذكره للسيد حسين هو شرح في أصله شرح لكلام الإمام القاسم، لكن اقتبسنا منه ما نحتاج إليه أو ما يوضح الكثير من المعاني المرتبطة بالحفظ. من ذلك استشهاده بقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم، يقول فيه عندما يقول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ما عاد يصح أن تفترض، طبعا هو يتكلم باللغة عامية قريبة فصحى ولكن هي أقرب إلى فهم سائر كل الناس، يعني لأنه أحيانا السيد حسين يتكلم بلغة فصيحة قوية بليغة فنية جميلة جدا، وأحيانا يتكلم بعامية بحيث يفهم كل الناس، وطبعا نفس الكلام أحيانا يذكره بالصيغتين حتى ينتقل الفهم لكل الناس. طبعا نحن في حديثنا نحاول على العموم أن نأتي بالكلام الفصيح البليغ الذي يفهمه كل العرب، وما عداه طبعا قلنا هو يعبر عنه لنفس الفكرة أحيانا يعبر عنها باللغة الفصيحة. قال ما عاد يصح أن تفترض أنه ضاع منه شيء على الإطلاق، لأنه لو ضاع منه شيء لضاع من الصراط الذي أمر باتباعه، فتكون الإشكالية في هذا أنه ما يكون هناك حجة لله على الناس ولهذا حفظه. طبعا هذا كلام مهم جدا ودليل قوي جدا، الله تعالى أمرنا باتباع الصراط المستقيم، ونحن نعرف أن الصراط المستقيم يساوي باللغة الهندسية الخط المستقيم. الخط المستقيم هو في الأصل مجموعة خطوط، يعني بين نقطتين، يعني كما يقال الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين النقطتين، فإذا انحرفت إحدى النقاط، يعني في الهندسة إذا انحرفت نقطة واحدة في ذلك الخط هنا لم يبقى مستقيما، وبالتالي تحول إلى شكل آخر ليس شكل مستقيم. ولذلك الله تعالى عندما قال وأن هذا صراطي، يعني القرآن الكريم يقصد به الصراط الذي يحوي هذا الصراط فاتبعوه، يعني أنه سيبقى كذلك، لأنه كيف يأمر باتباع شيء منحرف، وسماه صراطا مستقيما وقال هذا، يعني هذا القرآن الموحى به من الله تعالى، فبالتالي كلمة اتبعوه دليل على أن هذا صراط مستقيم. ونفرض ذلك، يعني شخص مثلا تقول له السير فقط مستقيم، ثم فجأة هو طبعا يعني آلة مثلا ننظمها ونبرمجها آليا على أن تسير في خط مستقيم، ثم إذا كان هناك أي انحراف ستسقط تلك الآلة. لماذا؟ لأنها برمجت على أساس أن الخط مستقيم، فهنا الخطأ لا يكون في الآلة وإنما في المبرمج في الذي وضع ذلك الخط، لم يضعه مستقيما. وطبعا نحن نعرف أن الانحراف حتى لو كان بسيطا حتى لو كان محدودا لكنه بطوله سيتأثر. أحيانا مثلا المهندس المدني المهتم بالبناء، مثلا أنا عمود من أعمدة البناء يكون فيه انحراف بسيط، انحراف ميلان بسيط، فهذا الانحراف قد لا يظهر في الطابق الأول، لا يظهر في الطابق الثاني، لكن عندما يكون طابق 10 طوابق أو 20 طابق أو 30 طابق يبدأ الانحراف، ويبدأ بالتالي يصبح البناء يظهر وكأنه مائل. هكذا بالنسبة للدين، عندما يكون هناك انحرافات، طبعا الدين هو مجموعة كبيرة من المنظومة متشكلة من مجموعة كبيرة من الأحكام والشرائع والقيم، فإذا حصل الميلان في أحدها سينحرف الجميع، وإذا حصل انحراف هنا في القرآن أو في المصدر نفسه سيكون مؤثراً لانحراف الأساسات التي يقوم عليها البناء. ولذلك هذا دليل يعني أمر الله تعالى باتباع القرآن الكريم وكونه صراطاً مستقيماً دليل على كونه محفوظ، لأن الله تعالى لا يأمرنا بمستحيل، لأن الشخص عندما تقول له سر على الصراط المستقيم يقول لك وفر لي أولاً الصراط المستقيم، أنت الآن تدلني على شيء منحرف أو شيء قد وصل فيه التحريف، صحح الصراط أولاً. ولهذا الله تعالى هنا حتى لا تقام، حتى لا يكون حجة للناس عندما يقال لهم القرآن فيه تحريف وفيه نقصان وفيه كذا زيادة، بالتالي هو ليس صراطاً مستقيماً وليس محفوظاً، فبالتالي يقول أولاً وفر لنا دليل الهداية الصافي الخالص وبعد ذلك مرنا باتباعه. ثم ذكر سيد حسين شواهد الواقع المعاصر على حفظ القرآن الكريم، فقال الشاهد على أنه محفوظ فعلاً على مدى 1400 سنة من تنزله ومع كثرة أعدائه، هذه مهمة جداً، وهنا هذا إعجاز قرآني، يعني الآن مثلاً أشعار كثيرة، مثلاً شعر جاهلية الكثير يشهد بأنها ضاعت، وبأن الكثير ما يسمى بالمولدات، الشعر الحديث الشعر الذي جاء بعد الإسلام ثم نسب إلى شعراء الجاهلية، كثير من الكتب ضاعت يعني في التاريخ، والكثير نسبت إلى حتى الكتب المقدسة مع كثرة نسخها، ولكن مع توفر، مثلا المسيحية كانت روما نفسها كانت تشرف على المسيحية خاصة بعد مجمع نيقية وغيرها، ولكن المسيحية يعرف الجميع بأن كتبها هم أنفسهم، الفترة بين لوقا مثلا أو مرقس أو غيرها فترة بينه وبين المسيح عليه السلام فترة طويلة جدا، وليس من أتباع ليس من حواري المسيح، وبالتالي بخلاف القرآن الكريم مع كونه في بيئة لم تكن لا رومانية ولا فارسية ولا بيئة ذات حضارة، ولكن مع ذلك الله تعالى تولى حفظه مع كثرة أعدائه، المشركين اليهود المنافقين الفئة الباغية الكثير جدا، ولكن تولى الله تعالى حفظه، خاصة يقول في هذا الزمن كثرة أعدائه تطور وسائلهم وما استطاعوا أن ينالوا من نصه بشيء على الإطلاق. طبعا عندما نقول هذا الكلام الآن إلى الآن لا زال التحريف في الكتب المقدسة في العهد القديم في العهد الجديد، كل نسخة جديدة كل طبعة جديدة نجد زيادات نجد نقص نجد تبديل الألفاظ إلى آخره، القرآن الكريم هو لم يتغير أبدا، ما استطاعوا أن ينالوا من نصه بشيء على الإطلاق، تغيير ما استطاعوا أن ينالوا من نصه بشيء نهائيا، وهو نفسه أعظم شيء لديهم مستهدف القرآن الكريم. الأعداء يعني أمريكا الآن كيان الصهيوني كل هؤلاء هدفهم هو القرآن، لأن القرآن هو الذي يؤسس الأمة، هو الذي يحفظ الأمة، هو الذي يوجه الأمة إلى الطريق السليم، فلذلك يستهدفون القرآن ومع ذلك أعجزوا. لو يتمكنوا من تغييره، لو يتمكنوا من تضييعه، لو يتمكنوا من التلاعب فيه لعملوا وبذلوا كل ما لديهم وما استطاعوا أبدا. لذلك حاولوا مثلا في فترة من فترات يعني في فترة السلم أو التطبيع يعني كيف ينسون تلك الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل عن اليهود والجرائم التي ارتكبوها، أو في فترة الجهاد ألفاظ الجهاد، ولكن هذه الكلمات تأبى إلا أن تظهر وتعود من جديد، لأن المؤمن يقرأ هذه الآيات دائما، ختم القرآن يعني لا نكتفي بقراءته مرة واحدة مثل الكتب الأخرى، لا نقرأه دائما، هناك دور كثيرة جدا تهتم بطبع القرآن بحفظه، كلها هذه حتى أحيانا تكون معادية للمنهج القرآني وللفهم القرآني وللمسيرة القرآنية وللمعاني القرآنية، ومع ذلك تساهم في نشره. أعداء القرآن أحيانا يكونون سببا في نشره. قال لو يتمكنوا من تضييعه، لو يتمكنوا من التلاعب فيه لعملوا وبذلوا كل ما لديهم، لكن ما استطاعوا أبدا. هذا إعجاز قرآني، الكتاب الوحيد المحفوظ بكله حتى بطريقة نطق حروفه هو القرآن الكريم. الآن مثلا كتاب المقدس العهد القديم العهد الجديد، هناك العبرية القديمة والعبرية الجديدة، هناك يعني كثير لا يعرف تلك اللغة، حتى كتابات شكسبير الإنجليزية لا يعرفها الآن، لو قرأها بعامة الإنجليز لما فهموها. لماذا؟ لأنها كتبت بلغة خاصة. مثل ما الآن بعض يقرأ قصيدة الشنفرة، كثير من العرب مع كونهم عرب لكن لا يعرفون الكثير من المصطلحات الواردة فيها، بخلاف القرآن يشعرون به، يفهمون آياته، يفهمون كلماته، حتى نعم لا يفهمون التفاصيل بعض الألفاظ ولكن المعنى العام يفهمونه، القصص الواردة فيه، المواعظ الواردة فيه. وبالتالي الله تعالى لم يحفظ القرآن فقط، بل حفظ اللغة والوعاء الذي حافظ القرآن الكريم. واللغة العربية لو لم نتأمل فيها، سنرى إن شاء الله الكلام عنها المفصل، هي اللغة الأكثر والأقوى والأكبر تاريخها تاريخ عريق، ومع ذلك بقيت كل اللغات التي نراها الآن لغات حديثة جدا بخلاف اللغة العربية. لماذا؟ لأنها بحفظ، لأن حفظ القرآن لابد أن تحفظ معه اللغة. لو حفظ القرآن ولم تحفظ اللغة لما كانت هناك فائدة، نقرأ القرآن ولكن بلغة لا نفهمها. ولذلك اللغة الوحيدة التي لديها كل ذلك الكم من العلوم والعلماء المختصين فيها كلها في، حتى في حفظها في كل الدول العربية تنطق لغة عموما مهما كان مع الزمن، مهما كان قريبة جدا من اللغة العربية، بحيث يمكن أن يفهموا القرآن بسهولة، بل يمكن حتى أن يتذوقوه، يعني الكثير يتذوق حتى الألفاظ القرآنية مع الفترة الطويلة، يعني وهذا كله لحفظ القرآن الكريم. ثم تحدث عن دلالات قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، على حفظ القرآن بل حفظ الدين جميعا، لأن الدين هو القرآن، يعني الدين مصدره، لبه، قلبه، حقيقته، روحه، محركه هو القرآن الكريم. وبالتالي عندما نحفظ القرآن في الحقيقة حفظنا الدين بنسخته الأصلية. فقال الله يسميه صراطه، يعني الدين، قرآن، القرآن يعني الطريقة التي تؤدي إليه، الطريقة التي رسمها هو، يعني الصراط، يعني الله تعالى هو الذي رسم هذا الصراط وتؤدي إليه، وهي مستقيمة، يعني الطريق إلى الله هو طريق مستقيم، يعني الشخص الذي يمر بالسبل يعني مختلفة سينحرف، لأنه كما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله رسم سبلا، أو رسم خطا مستقيما ثم رسم سبل وقال هذا سبيل الله وهذه سبل الشيطان. سبيل الله واحد، صراط مستقيم مختصر سهل يسير واضح دقيق، لكن سائر السبل تؤدي إلى طبعا شياطين مختلفين وتؤدي إلى جهنم، تؤدي إلى البعد عن الله، وكلما ازداد السير في ذلك في تلك السبل كلما ازداد الانحراف عن الله سبحانه وتعالى. فقال وهي مستقيمة واضحة وقيمة وتقوب بمن يسير وتقوب من يسير عليها، ما يحتاج إلى أي طريق، لا يمين ولا شمال، لا غربية ولا شرقية، لا من الشرق ولا من الغرب، لا من فلان ولا من علان، مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أي طريق آخر سيؤدي بك إلى غاية أخرى ويبعدك أكثر وأكثر عن سبيل الله، يعني هذا طبعا انحراف، والانحراف يؤدي بعد ذلك إلى الضلال. قال عندما يقول مستقيما لا يوجد طريق آخر غيرها مستقيم، طريق واحد، يعني عندما ندخل من مسافة يعني العبد والله يعني والإله مثل الأعلى، فهنا يعني عندما نرسم خط لابد أن يكون خط واحد، الإنسان والجنة مثلا، الإنسان ورضوان الله، خط واحد، ليس هناك يعني خطط متعددة. قال ما هو يصف صراطه بأنه مستقيم؟ يجب أن تفهم بأنه أيضا ليس هناك طريق آخر مستقيم من غيره، لا تقول لديك طرائق بعدد الخلائق كما يقال، وبالتالي يمكن تختار طريق القرآن، يمكن تختار طريق الفلاني والعلاني، طبعا هذه العبارة التي تفسر بهكذا، أحيانا بعض يفسر تفسير سليم لله طرائق، أن الله تعالى وضع لك الهداية وعدد لك سبل الهداية، يعني يمكن أن تكون هدايتك من طريق النظر في الكون، من طريق النظر في الشمس، من طريق العلوم الفيزيائية، من طريق، يمكن هذا فهم سليم، لكن أحيانا هذه العبارة يراد بها معنى خطيرا وهو اعتبار كل السبل سبل سليمة ويمكن أن توصلك، وهذا خلاف ما ذكره الله تعالى. قال الله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والحمد لله رب العالمين.